بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام المباركة الطيبة في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعلني الله وإياكم والمسلمين جميعا منهم. أيها الإخوة الفضلاء، لقاؤنا في هذا الدرس بعون من الله وتأييده يتعلق بالكلام على مقدمة الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي على كتابه العظيم الموسوعي الكبير المجموع شرح المهذب، والمهذب للإمام الشيرازي، وهو ثالث ثلاثة من الذين دونوا الفقه الشافعي عن الإمام الشافعي وأحصوه بمسائله إحصاء دقيقا. وهذا العالم الرباني العظيم الشيرازي قد خدم فقه الإمام الجليل العظيم محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، وهو أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، الذين لم تتجاوز أقوالهم أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا نبدأ في المستهل. هل في من قارئ؟ نسمع قطعة صغيرة من الكتاب ثم نتكلم إن شاء الله عن هذه المستلة التي تسمى آداب العالم والمتعلم، مقدمة الإمام النووي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره. وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها فقيل وقد اختلف في عدها فقيل ثلاثة، وقيل أربعة، وقيل اثنان، وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بآئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في علوم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذه المستلة كعادة الذين يستلون من كتب العلماء المتقدمين، يعني يتصرفون تصرفات قد لا تكون حسنة، فأنا لا أوافق الذي استل هذه المستلة على ما تصرف فيه. فهو أولا حذف الحمدلة التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك حذف فصولا وأبوابا مهمة دون أن يشير إليها، لكن لعلنا نعرج بشكل سريع عليها. فالمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هذه المقدمة بحمد وثناء عظيمين على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم إنه ثنى بعد ذلك بذكر نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن الأمة كلها ترجع في علمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل علم ليس مصدره النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على أن نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الأنساب، وأن من حق آل البيت أن يحفظ لهم قدرهم ومكانتهم وقيمتهم وعزهم وشرفهم إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعتصمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما من كفر بالله عز وجل فلا كرامة له ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وغيره، لقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهذه الترجمة يا إخوان مهمة جدا، وأشار إليها الإمام النووي، وهذا الإمام عملاق من عمالقة الفقه الإسلامي، فترجمته للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يوقف عندها إكبارا وإجلالا وتعظيما، لأن هذا من الوفاء ومن عظمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إيش معنى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر؟ يعني أن الله جل وعلا لما أوحى إليه، أول ما أوحى إليه أن جاءه الملك، كما في الصحيحين من حديث عائشة، فجاءه الملك في رواية فجاءه الحق، يعني جاءه جبريل على صورة دحية الكلبي، فضمه إلى صدره ثلاثا، ثم قال في الرابعة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهذا معنى نبئ بإقرأ، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فكل رسول نبي ولا عكس. بينما شيخنا وإمامنا عبد الرحمن البراك وفقه الله لطاعته يرى أنه لا فرق بينهما، لأنه قد سمي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه التسمية تطلق عليهما جميعا، وهذا مذهب ثاني من مذاهب المحققين من أهل العلم. إذا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني جاءت سورة المدثر بعدما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا جبريل وأنه مصطفى وأنه رسول، فجاء الملك جبريل فأنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر الآيات. هذا معنى هذه الترجمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم للإمام الشافعي ومحمد بن إدريس الشافعي، ينتهي نسبه إلى قريش، وهو من الأئمة الأربعة، ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمه الله سنة 150 هجرية. وهذا الإمام فتح له في العلم فتحا عظيما، فهو أول من صنف أصول الفقه، أول من أسس ما نسميه نحن أصول الفقه، وهو علم يعرف به الأدلة بوجوهها ودلالاتها واستنباطاتها. أول من فكر فيه وصنفه واستقاه من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومن أبرز كتبه الرسالة وكذلك الأم، وألف المزني مختصرا جمع فيه أقوالا للإمام الشافعي، ثم ألف الشيرازي المهذب في تخريج مذهب الإمام الشافعي. وكان رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة يردد: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا لم يصح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء معصوم فيما طريقه البلاغ، هذا يعني مما أتركه صاحب المستلة وفقه الله تعالى. قد ترك أشياء كثيرة في المقدمة يحسن بطالب العلم الرجوع إليها، وهي كما أشرنا من أهمها ترجمة أو الإشارة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نتفا من وقفات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعلمه ودراسته. ثم تكلم عن هذا الحديث العظيم الذي هو من قواعد الإسلام، وهو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص، وحفص هي حفصة لكن العرب ترخم بحذف الحرف، وهي أمنا رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، في لفظ إنما الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، في لفظ ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والنية هي عمل قلبي محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. النية عمل قلبي يستحضر الإنسان نيته، وأذن أن ينطق بالنية في موضعين، وقيل إن هذا نطق بالمنوي وليس بالنية، الموضع الأول عند الإحرام من الميقات، فيقول: اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة، فيسرها لي إلى آخر ما يقول، فينطق هنا بالنية. وبعضهم قال ينطق بالمنوي حقيقة، لكن صحيح أنه ينطق بالنية، يقول نويت. وكذلك عندما يريد أن يذبح النسك، ينحر نسكه، يقول: اللهم هذا عن فلان، اللهم هذا عن فلان وآل فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. المهم أن هذا الحديث من قواعد الإسلام تدخل تحته مسائل عظيمة جدا جدا. والإمام النووي رحمه الله تعالى جمع 40 حديثا من أمهات الأحاديث الإسلام، وقال: ما ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يحفظ هذه الأحاديث حتى يعرف أهمية الإسلام وعظمته. ونحن نقول ينبغي على كل مسلم حفظها، لكن يجب وجوبا على طالب العلم. وقد ألحق بها ابن رجب الحنبلي 10 أحاديث، فجعلها 50 حديثا، ثم شرحها في الباعث في جامع العلوم والحكم، شرحها في كتاب له اسمه جامع العلوم والحكم، وكان من أجمل شروح 40 النووية، وشرحها غير واحد من أهل العلم. المهم أن الإمام النووي إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في الأصول والمصطلح الحديث، وإمام في التفسير، وله باع وقدح معلى في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شرح صحيح الإمام مسلم شرحا جميلا وافيا عظيما. وإذا أراد طالب العلم أن يستكمل علم النووي فليقرأ في كتابه المجموع شرح المهذب، ويضيف له شرح مسلم. وبناء عليه هذا الإمام العظيم الذي عاش في القرن 7 الهجري، لعلنا نقف وقفة قصيرة عند منهجه حتى تنظروا إلى أن علماء السلف الصالح رحمهم الله كانوا يعنون عناية فائقة عظيمة جليلة لم ولن ولا يمكن أن يسبقهم إليها أحد ممن جاء من بعده، فكل من جاء بعدهم عال عليهم في العلم الشرعي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لما تكلم في مقدمته العظيمة كان يتكلم بما أشبه ما يكون بالقواعد، فعند ترجمته للنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الرصد التاريخي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد على وجه البسيطة، ولن يوجد ولا يمكن أن يوجد برغم وجود الكاميرات والأقمار الصناعية والتوثيق الذي يوثق صوتا وصورة وكذلك حركة وسكونا منذ ولادته إلى وفاته، لا يمكن أن يوجد رصد تاريخي دقيق موثق كما وجد لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الرصد التاريخي الموثق لنبينا صلى الله عليه وسلم يحوي أمورا ثلاثة: الأمر الأول حياته العلمية، فعلمه محفوظ إلى يوم القيامة، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فعلمه عليه الصلاة والسلام محفوظ. رقم 2 حياته الخاصة، يقول الأعرابي: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، أكرمكم الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حياته الخاصة حتى قضاءه لحاجته، كان عبد الله بن عمر يطل عليه من أعلى، قال: فرأيته يقضي حاجته متجها نحو القبلة في بناء في البنيان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رصدت لنا أمهات المؤمنين حياته الخاصة في كل دقيقها وجليلها، في صغيرها وكبيرها، رصدت رصدا تاريخيا عظيماً. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة، لكن يستحيل أن يحيط بها رجل واحد، مستحيل، لكنها محفوظة بحفظ الله عز وجل، كما حفظت في أمهات الكتب، الأمهات الست: بخاري، مسلم، ترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الإمام أحمد، وآخرون كالبيهقي وغيرهم، حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 3، هذا الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله بنقله إلى صدر عيسى بن مريم في آخر الزمان، فإنه ينزل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن المستقبل للإسلام. يا إخوان، أجمع العلماء على أن في جدة بحر، وأن من البحر ماء يصفى وينقى، فلو جيء لنا بكأس لم نقل لا، لأننا مسافرون ومفطرون، وفق الله الجميع. نواصل فنقول: من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا حفظها حفظا دقيقا على أيدي علماء جهابذة جاءوا بقواعد المصطلح والجرح والتعديل، فلم يتطرق إليها كذب وشك ولا بهتان، كيف وهم يقرؤون قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعد ذلك، يعني لما تكلم عن الرصد التاريخي، سنتكلم إن شاء الله تعالى قريبا عن منهج الإمام النووي رحمة الله عليه في علمه وفي تعامله مع المجموع شرح المهذب، وبالله التوفيق، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، انصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا هداة مهتدين، وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.